إذاعة بريدة تقدم فضل تلاوة القرآن. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فحديث الليلة إن شاء الله تعالى عن فضل تلاوة القرآن. القرآن اسم المكروه، وهو كلام الله عز وجل المتعبد بتلاوته، الذي أعجز الورى عن الإتيان بمثله، المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، المبدوء بالحمد لله رب العالمين، المختوم بالجنة والناس. القرآن كلام الله جل وعلا، ففضله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، وهو أعظم آية أيد الله عز وجل بها نبي من أنبيائه عليه الصلاة والسلام على الأطلاق. ولذلك لما قال المشركون لولا أنزل عليه آيات من ربه، رد الله جل وعلا عليهم وقال أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا قبلي إلا آتاه من الآيات ما آمن على مثل البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فالله جل وعلا أيد رسله عليهم الصلاة والسلام بآيات عظيمة دليلا على نبوتهم ورسالتهم، مناسبة لقومهم وزمانهم. أيدهم الله جل وعلا بآيات مادية، فآية نوح عليه السلام السفينة التي صنعها الله جل وعلا له، وأنه تحدى قومه قال أجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون عليكم أمركم غمة، فتحداه قال ثم كيدوني فلا تنظرون. وهكذا كل رسول من رسل الله عليه الصلاة والسلام أيده الله بآيات مناسبة. صالح أيده الله بالناقة التي خلقت من صخرة صماء، ناقة عشراء، وولدت نتجت وصاروا يشربون لبنها يوما ولها ماء البئر، ويوما لهم ماء البئر ولا يشربون لبنه آية، فعقروها فعاقبهم الله عز وجل. وهكذا أيد الله عز وجل موسى عليه السلام بتسع آيات بينات، منها اليد والعصا وغير ذلك. وهكذا كان عيسى عليه السلام يبدو الأكمل والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، فكانت آيات الأنبياء آيات مادية مناسبة مقنعة لقومه، مظهرة لحجتهم عليهم، حجة الرسل عليه القوم. لكن آية النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، آيات مادية مثل ما انشق القمر، ومثل ما حصل من تسبيح الحصى بين يديه، وتسليم الشجر عليه، وتسبيح الطعام. ولكن الآية العظيمة هي القرآن الذي اشتمل على أصول العلوم ومفاتيح العلوم، واشتمل على الهداية إلى كل خير، والنذارة من كل شر، والبشارة بكل كرامة. فكان هذا القرآن العظيم آية النبي صلى الله عليه وسلم المعجزة، ولهذا تحداهم الله جل وعلا أن يأتوا بمثله، أن يأتوا بعشر سور مفتريات، فلم يأتوا لم يستطيعوا. وأن يأتوا بسورة لم يستطيعوا، أن يأتوا بحديث لم يستطيعوا، أن يأتوا بآية لم يستطيعوا. فكان هذا القرآن معجزا من جميع الوجوه، من جهة بلاغته وسياقه، ومن جهة ما اشتمل عليه من أصول العلوم وكليات العلوم، ومن جهة ما فيه من التأثير المبارك في صلاح القلوب ونور البصائر وصلاح السرائر وصدق أخباره وعدل أحكامه وحسن هديه. ولهذا وصفه الله عز وجل بصفات كريمة دالة على علو شأنه وعظم بركته وحسن أثره على تاليه المؤمن به والمتدبر له. وصفه الله عز وجل بأنه نور وهدى، وأنه موعظة وشفاء، وأنه تبصرة وذكرى، إلى غير ذلك. ولذا قال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كريما كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وجاءت البشارة مفصلة: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. هذه بشرى يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. جعل الله جميع من أهل هذه البشرى. كذلك النذارة صريحة: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فاشتمل على البشارة والنذارة وفي نفس الوقت الهدى، الهدى الهدى التي هي أقوى في كل أمر. في الاعتقاد فهو يهدي إلى صحيح الاعتقاد، في القول فالقرآن يهدي إلى سديد القول، في العمل فالقرآن يهدي إلى صالح العمل، في الخلق فالقرآن يهدي إلى محاسن الأخلاق، وينذر من ضد هذه الأمور. بل اشتمل القرآن على أصول كل علم ومفاتيح، فتجد فيه مفاتيح علم الطب وأصوله وعلم الجيولوجيا وعلم طبقات الجو، كل علم يحتاج الناس إليه فالقرآن يهدي إليه، لا يأتي به مفصلا لكن يدل على كليات وقواعده ومهامه ومفاتحه. فهو معجز بهذا، أخباره الماضية صحيحة واقعة كما أخبر جل وعلا، وأنباءه المستقبلة تقع كما أخبر. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فالقرآن مشتمل على الهدى بجميع أموره، كل الهدى فيما يهدي للخير ويقي الشر في العاجلة وهكذا في العاجلة. فهو مثلا في الدنيا هدى للإيمان والعمل الصالح، وفي الآخرة هدى للجنة، وهكذا تبيان لكل شيء إذا قال جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولهذا الآن يقف أصحاب العلوم التجريبية أمام القرآن حيارا مبهوتين مذهولين، أي حقيقة علمية يتوصلون إليها لا شك فيها توجد في القرآن كما بأي أقصر طريقة وأوضح بيان البرهان. ولو أردت المثال ما جاء في القرآن العظيم من النهي عن الزنا وأنه فاحشة وساء سبيلا، ساء سبيلا لاستفراغ الشهوة لما ينبني عليه من الشرور الكثيرة والمصائب والجنايات العظيمة على الأديان وعلى الأنفس وعلى الأعراض على الذرية والنسل على الاجتماع وكذا وكذا، وما ينتج عنه من الأمراض العظيمة الخطيرة المهلكة. ولذا اليوم أجمع العالم كله على أنه لا خلاص لمرض الأيدز إلا بترك الزنا، ما في أي علاج آخر حقيقة علمية توصل إليه، لكنها موجودة في القرآن. القرآن جاء بالهدى وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحى إليه رب جل وعلا، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم عن الخمرة إنها داء وليست بدواء، والآن يجمعون على أنها داء بكل وجه من الوجوه، ليس فيها دواء ليس فيها شفاء. وهكذا كل العلوم تجد أصولها وقواعدها ومفاتيحها في القرآن، لكن أهل كل فن واختصاص يعرفون من القرآن ما هو من اختصاصهم ويخفى عليهم ما ليس من اختصاصهم. فالقرآن هدى وفي نفس الوقت هو بشرى وفي نفس الوقت هو تذكرة، يذكر، ولهذا يذكر الإنسان بأصله وبعدني من أين نشأ وكيف نشأ كيف خلق، ثم يذكره بمآله وما تكون إليه حاله، ويحضه على أن يغتنم حياته لما يصلحه في حياته وبعد مماته. فهو تذكرة يذكر بنعم الله عز وجل وأجناسها وأصناف كل جنس وأنواعها وأفرادها، ويحض على شكرها ويبين السبيل إلى الانتفاع منها أكمل الانتفاع، ويحذر من امتهانها وكفرها وهكذا. فتجده تذكر في نفس الوقت تذكر. فالقرآن إمام، من اهتم به اهتدى لما يسعده في الدنيا والآخرة، ومن جعله وراء ظهره أو أعرض عنه كان حجة الله عليه. والله جل وعلا كلف نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين ما نزل إليه من ربه، وقد فعل صلى الله عليه وسلم فبين القرآن، بينه بسنة صلى الله عليه وسلم، فإن سنته أنواع، منها ما هو مواطن القرآن وموافق له، مثل ما جاء الأمر بالصلاة والزكاة والذكر والدعاء وغير ذلك، ومنها ما هو بيان وتفصيل للقرآن، إما بتقييد المطلق وإما بتخصيص العام وإما بزيادة حكم من الأحكام وإما بإخراج فرد من أفراد ما يدخل في عموم النص. وبهذا بين صلى الله عليه وسلم بالمناسبة، إما بحسب السؤال وإما بالمناسبة التي كان فيها واستدعت الحاجة أن يبين عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكلفه الله عز وجل أن يبلغ الناس شيئا. فكانت حياته صلى الله عليه وسلم كلها تبيينا للقرآن بأقواله وأفعاله وأحواله وتقريراته لما فعل بحضرته موافقا لما جاء به، وإنكاره لما حدث بحضرته مخالفا ما جاء به، وبيانه وجه الصواب فيه. كل مدة لبث النبي صلى الله عليه وسلم في قومه في الأمة بعد أن بعثه الله عز وجل إلى أن توفى كلها بيان للقرآن، كلها بيان للقرآن. ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وعندنا منه خبر. يكفي قول الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فلهذا ينبغي لنا أن نعي هذا المعنى وأن نتدبر هذا القرآن، فإن القرآن يفسر بعضه بعضا، يفسر بعضه بعضا، وهو بيان. فتجد بيان صفات المتقين، صفات المؤمنين، صفات المحسنين، صفات الكافرين، صفات المشركين، صفات المنافقين، وفي نفس الوقت آيات أخرى تبين ما أجمل في الآيات التي قبلها. والسنة جاءت تبين القرآن، وجمع أهل العلم التفسير الذي يبين معاني القرآن، وصار بإمكان الإنسان ألا يتجاوز 3 آيات من القرآن حتى يتعلم ما فيها من العلم والعمل. وهذا ميسر الآن مقروءا ومسموعا، وليس الناس حجة وليس لهم عذر. الله تعالى يقول: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون ولتعلمن نبأه بعد حين. وإلى الحديث السورة إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.